الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المفيد لطالب العلم أن يتعرف في كل علم وفي كل مادة وفي كل موضوع من موضوعات العلم على مجموعة من المصادر المتخصصة التي تفيده في تتبع مسائل هذا العلم وتوسيع مداركه وأفاقه فيه. وهنا في موضوعنا الذي نتكلم فيه في علوم الدراية المتعلقة بالقراءات، المتعلقة في معرفة معاني الأحرف السبعة ومعرفة القراءات وضوابطها وجمع القرآن وإلى غير ذلك، أفردت في هذا الموضوع مجموعة من المؤلفات القديمة والحديثة، نذكر بعضا منها لمن أراد الاستزادة والاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل. نقول من أقدم هذه المصادر كتاب الإبانة عن معاني القراءات للإمام مكي بن أبي طالب، هو كتاب صغير جدا مطبوع، طبعا كل هذه المصادر مطبوعة. وكتاب الأحرف السبعة للإمام أبي عمرو الداني، وكتاب بيان السبب الموجب لاختلاف الطرق والروايات لأبي العباس المهدوي، وأيضا كتاب معاني الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي، وكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهذا لأبي شامة المقدسي، ثم كتاب المعروف والمشهور منجد المقرئين للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، ثم هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو مقدمته بمعنى أصح، مقدمة كتاب النشر، ثم بعد ذلك للمعاصرين أيضا جهود مباركة في هذا الباب. فمن أشهر الكتب المعاصرة في هذا الموضوع كتاب الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز ابن عبد الفتاح قارئ عميد كلية القرآن الأسبق بالمدينة المنورة، ثم أيضا لدينا كتاب قيم وهو كتاب القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ومن شيوخ القراءات في الجزائر، ثم عندنا كتاب مباحث في علوم القراءات للدكتور عبد العزيز المزيني، وكتاب مباحث أيضا في علوم القراءات بنفس العنوان ولكن لمجموعة من المؤلفين الدكتور أحمد القضاة وزملائه. أيضا لدينا كتاب الأحرف السبعة أو نزول القرآن على الأحرف السبعة للشيخ مناع القطان، وكتاب صفحات في علوم القراءات للدكتور عبد القيوم السندي. هذه يعني مجموعة من الكتب. وأيضا من المصادر العلمية المهمة شروح الحديث، شروح كتب الحديث عند شرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، من أفضلها طبعا كتاب التمهيد لابن عبد البر وشرح النووي على صحيح مسلم، ثم كتاب فتح الباري لابن حجر، وابن حجر يتكلم بكلام قيم ونفيس وجامع كعادته عند التعرض لهذه الأحاديث في شرحه لصحيح البخاري. هذه مجموعة من المصادر تتكلم في نفس المواضيع التي نتكلم فيها، من أراد الاستزادة والاستفادة بإمكانه الرجوع إليها. طيب، جميعها كتاب الإبانة لمكي بن أبي طالب، والأحرف السبعة لأبي عمرو الداني، بيان السبب الموجب لاختلاف الطرق والروايات لأبي العباس المهدوي، ثم المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، ثم معاني الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي ومنجد المقرئين ومقدمة كتاب النشر. هذه يعني أبرز الكتب القديمة. نعود إلى حيث توقفنا بالأمس، نقرأ من قوله المؤلف رحمه الله تعالى: قلت ونعني بموافقة أحد المصاحف، ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض. المؤلف كما قلنا بالأمس تكلم عن الأصول التي أصلها علماء القراءات في قبول القراءة والتمييز بين القراءة الصحيحة والقراءة الضعيفة أو الشاذة، فذكر أن العلماء أصلوا ثلاثة أصول لا بد من توفرها في القراءة حتى يحكم بصحتها. فذكر أولا أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه، وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وأن تكون صحيحة الإسناد. نحن الآن في الشرط الثاني وهو موافقة أحد المصاحف العثمانية، فيقول رحمه الله: قلت ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني في سورة الحديد بحذف هو، وكذا وسارعوا بحذف الواو، وكذا منهما منقلبة بالتثنية في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. المواضع التي حصل فيها اختلاف مثل هذا في المصاحف العثمانية هي قليلة، يعني قرابة 10 كلمات أو 10 حروف هي التي وقع فيها خلاف بين مصحف ومصحف بزيادة واو أو حذف واو أو نحو ذلك، قرابة 10 مواضع. وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا، نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو السماوات والصالحات والليل والصلاة والزكاة والربا ونحو لننظر كيف تعملون، وجيء في الموضعين حيث كتب بنون واحدة وبألف بعد الجيم في بعض المصاحف. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو مالك يوم الدين، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة الألف تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف حذفت اختصارا، وكذلك النشأة حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرا، أو وافقت قراءة المد تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرا. ولو قال المؤلف هنا قراءة الحذف لكان أدق في العبارة، لأنه ليس هنا قصر وإنما هو حذف للألف، الألف لا تنطق. ووافقت قراءة القصر تقديرا، إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير قياس كما كتب موئلا. وقد توافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو أنصارا لله وفنادته الملائكة ويغفر لكم ويعملون وهيت لك ونحو ذلك، مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. إذن خلاصة هذا الكلام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كتبوا المصاحف جردوها من النقط والشكل لتحتمل أو ليحتمل هذا الرسم القراءات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة المهمة التي لا بد أن تكون واضحة هو أن الرسم تابع للقراءة وليست القراءة تابعة للرسم، ولذلك الرسم الذي كتب به الصحابة يحتمل قراءات أكثر مما وصلنا، ومع ذلك لا نقرأ بها، لأن الأصل هو السماع. احنا ذكرنا وهذا أشار إليه المؤلف في بداية الكلام في مقدمة عندما قال أن الأصل في نقل القرآن هو نقل الصدور والأفواه وليس نقل السطور، نقل الصدور وليس نقل السطور، عندما ذكر الحديث ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني ينقل في صدور الناس من جيل إلى جيل فلا يغسله بالماء. في الحديث كما أيضا ذكر أناجيلهم في كتبهم، لا في صدورهم. فالقرآن نقل من في جبريل أو من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فيه إلى في أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إلى التابعين، إلى من تبعهم، هكذا صدرا إلى صدر وشفاه إلى شفاه حتى وصل إلينا. فالأصل في القراءة هو التلقي والسماع، لكن يشترط فيها أن تكون موافقة للرسم. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة واضحة، وسيأتي معنا الكلام في هذه المسألة وذكر أحد علماء القراءة كان يجوز القراءة بكل ما وافق الرسم، وكيف أنه عقد له محضر واستتيب أمام القاضي على هذا الرأي الذي قاله، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الأمة كلها مجمعة على أنه لا يجوز أن تقرأ بشيء إلا إذا كنت سمعته ممن هو فوقك، ومن فوقك سمع ومن فوقه حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ولله در الإمام الشافعي رحمه الله، حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني: ما هذا نصه؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم ما أثابهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. هذا الكلام في رسالة الإمام الشافعي المعروفة، والرسالة لها عدة روايات. رواية الزعفراني التي ذكرها المؤلف هنا مفقودة، لم تصل إلينا، لذلك هذه العبارات التي ذكرها ليست موجودة في الرسالة المطبوعة اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا المؤلف يعني يريد أن يقول من هذا الكلام أن الصحابة عندما كتبوا المصحف بهذا الشكل هم أبدعوا وابتكروا، ولذلك لا يجوز لنا كما هو رأي جماهير أهل العلم أن نكتب القرآن على غير الطريقة التي كتبها الصحابة. لو أردنا أن نكتب القرآن اليوم ونكتب كلمة الصلاة فنكتبها ألف لام صاد لام ألف تاء مربوط، يعني على المنطوق، هل ذلك جائز؟ جميع أهل العلم السلف والخلف يحرمون ذلك ويقولون لا يكتب القرآن إلا على الكتبة التي كتبها الصحابة، لأنهم أجمعوا حتى لو لم نكن نفهم لماذا كتبوها بهذا الشكل. احنا ذكرنا بالأمس وجيء يومئذ بجهنم، لماذا جيء تكتب جيم ألف ثم همزة على ياء؟ لا ندري لماذا كتبها الصحابة، قد بعض الناس يستنبط عللا والبعض الآخر قد لا يفهم ذلك أو لا يقتنع بهذه العلل، يعني هذه مسائل معروفة في علم الرسم، مسألة تعليل ظواهر الرسم، لماذا كتب الصحابة هذه الكلمة بهذا الشكل؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في سورة الكهف تجد أنهم كتبوا لام شين ألف ثم همزة على ياء، الموضع الوحيد في القرآن، وباقي القرآن تكتب شيء كما ينطق بها، لماذا كتب الصحابة لشيء في هذا الموضع بهذا الشكل؟ لا ندري. بعض الناس قد يحاول أن يستنبط بعض العلل، قد تقنعك أو قد لا تقنعك، يعني هذه مسائل وجهات نظر، لكن في النهاية لابد أن نلتزم بالرسم الذي كتبوه، ولا يجوز لنا أن نكتبه برسم آخر. يقول رحمه الله تعالى: قلت فانظر كيف كتبوا الصراط والمسيطرون بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان. والآن يضرب مثالا على عبقرية الصحابة وإبداعهم في كتابة المصحف، وكيف أن كتابتهم بهذه الاختيارات وبهذه الظواهر كانت مقصودة من أجل القراءات. فيقول كلمة الصراط، الأصل في كلمة الصراط من الناحية اللغوية الصراط بالسين، لأن أصله من السرط، السرط هو البلع، السرط هو البلع، وسمي السراط سراطا لأنه يبترع المارة، لأنه كأنه يبترع المارة من اتساع، فهذا أصل اشتقاق كلمة السراط، أصلها السين. بعض العرب ينطقها الصراط بالصاد، لأن السين جاورت أو جاء بعدها حرف الاستعلاء الوطاء فتأثرت فأخذت من استعلائها وتفخيمها فتحولت إلى صاد. إذن هذه لغة وهذه لغة، لكن أيهما الأصل؟ السين. فلما أراد الصحابة أن يكتبوا المصحف كتبوه على اللغة الفرعية اللي هي الصاد. لماذا؟ أراد أن تعتدل القراءتان، تكون قراءة السين موافقة للأصل اللغوي وتكون قراءة الصاد موافقة للمرسوم، فتكون في كل قراءة جهة قوة. ولو أنهم كتبوا الصراط بالسين لأصبحت قراءة الصاد الصراط مخالفة للأصل اللغوي ومخالفة للمرسوم فيصبح فيها ضعف، فأرادوا أن يكتبوها بالصاد من أجل هذه العلة. أيضا كذلك في كلمة المسيطرون، أصلها من الفعل سيطرة، سيطرة بالسين، سيطرة يسيطر. أيضا قلبت السين إلى طاء أو إلى صاد عفوا لنفس العلة لقربها من الطاء فتأثرت باستعلائها وتفخيمها، فأيضا كتبها الصحابة بالصاد حتى تكون قراءة السين موافقة للأصل اللغوي وتكون قراءة الصاد موافقة للمرسوم. إذن هذا فعله الصحابة عن عمد وقصد، إذن هم يعرفون ماذا يكتبون. يقول فانظر كيف كتبوا الصراط والمسيطرون بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل، هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، أي على الأصل اللغوي، وتكون قراءة الإشمام محتملة، لأن عندنا قراءة أخرى ثالثة هنا وهي الزراط، صاد ولكن مشمة، صاد ولكن فيها صوت الزاي، هذه قراءة ثالثة متواترة أيضا. الزراط، هل لو كانوا كتبوا السراط بالسين كانت هذه القراءة تكون محتملة؟ لن تكون محتملة. إذن عندما كتبها بالصاد استطاعوا رضي الله تعالى عنهم أن يكون هذا الرسم محتملا لثلاث قراءات، ولو كتبوها بالسين لكان محتملا لقراءة واحدة. قال ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل. ولذلك كان الخلاف في المشهور في بسطة الأعراف دون بسطة البقرة. عندنا في سورة البقرة أو البسطة عندنا نوعان، بسطة العلم وبسطة الخلق. بسطة العلم أين هي؟ في البقرة في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. تجد أن البسطة التي في سورة البقرة مكتوبة بالسين، هذه مكتوبة بالسين، أما وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف هذه مكتوبة بالصاد، لأن موضع الصاد فيه اختلاف في القراءات، أما موضع البقرة ليس فيه اختلاف في القراءات إلا اختلاف يسير. فلذلك هم يعرفون أن هذه فيها القراءة وهذه ليس فيها، فكتبوا تلك بالصاد لتحتمل قراءة السين، وهذه لم يكتبوها كتبوها بالسين لأنه ليس فيها قراءة أو فيها قراءة نادرة يعني قليلة. واضح؟ ولذلك كان الخلاف في المشهور في بسطة الأعراف دون بسطة البقرة، لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد. ثم هنا ينبه تنبيه مهم جدا، يقول على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفيضة. يعني يقول أحيانا قد يكون خلاف يسير في حرف يدغم أو يبدل أو نحو ذلك يخالف الرسم ولكن جاءت القراءة به مستفيضة، فهذا لا يعتبر مخالفة صريحة. ويعطي أمثلة الآن فيقول ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد. ما هي ياءات الزوائد؟ ياءات الزوائد هي ياءات لم ترسم في المصحف تختلف فيها القراءات، نحو قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، هذه كتبت في المصحف بدون ياء، نعم واخشوني أيضا ونحو ذلك. هذه وردت فيها قراءات من القراء من يقرأها لئن أخرتني إلى يوم القيامة دون ياء على موافقة الرسم صريح الرسم، ومنهم من يقرأها لئن أخرتني إلى يوم القيامة يثبت الياء. هل إثبات الياء هنا يعد مخالفة صريحة للرسم؟ المؤلف يقول لا، المؤلف يقول لا. لماذا؟ لأن هذا حرف يعني في الغالب يثبت وصلا ولا يثبت وقفا، أو يثبت في الموضعين، ولكنه حرف زائد، هو أيضا من حروف اللين، والعرب من عادتها أنها قد تحذف حروف اللين في الكتابة. وأيضا لأن القراءة جاءت به مستفيضة، المواضع التي اختلفت فيها القراء في هذه الزوائد كثيرة جدا في القرآن، لا يعقل أنهم أخطأوا في كل هذا، مواضع كثيرة جدا، فمثل هذا لا يعد مخالفا للرسم. أيضا يقول وحذف ياء تسألني في سورة الكهف، هذا وجه علي بن ذكوان يحذف الياء، فلا تسألني ما ليس لك به علم يحذف الياء. وقراءة وأكون من الصالحين في سورة المنافقون، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون من الصالحين. والعلماء علماء الرسم عندما كتبوها أرادوا أن يكتبوا تكلموا في كيف تكتب كل قراءة، وضعوا واوا صغيرة بين الكاف والنون، وضعوا واوا صغيرة بين الكاف والنون، فحتى نكون لم نخالف الرسم، لأن ما أستطيع أن أضيف واوا في المصحف، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن آتي أضع واو في المصحف من عندي، مستحيل، لابد أن أتصرف وأضع حرفا صغيرا تسمى الحروف الملحقة، وهذا موجود في المصحف بكثرة، الحروف الملحقة ألفات وواوات أو ياءات، فوضعوا واوا صغيرة ملحقة بين الكاف والنون ووضعوا فتحة على النون فصارت وأكون، إذن لم تخالف الرسم صراحة أيضا. والظاء من بضنين في سورة التكوير، وما هو على الغيب بضنين، الضنين هو البخيل. القراءة الأخرى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، ما هو ببخيل في إعطائكم الوحي ونقله إليكم، وما هو بمتهم في نقله الوحي، كل قراءة تعطي معنى جديدا. في المصحف كتبت بالضاد، هل قراءة الضاء تعتبر مخالفة مخالفة صريحة للرسم؟ المؤلف يقول لا، لا تعتبر مخالفة صريحة، لأن هذه قراءة مستفيضة متواترة تلقاها العلماء بالقبول، ثم إن الخلاف بين الضاد والضاء يسير جدا. يقول ونحو ذلك من مخالف الرسم المردود، أي أنه لم يعد ذلك من مخالف الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك يغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، تمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف، يريد الآن أن يقول ما هو غير المقبول، فيقول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها، هذا كله غير مقبول أبدا، حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني، حروف المعاني مثل حروف الجر وحروف التعليل وإلى غير ذلك، يقول حتى لو كان حرفا من حروف المعاني هذا لا يقبل زيادته ولا نقصانه في المصحف، فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. إذن الآن انتهى من الشرط الثاني، وهو أن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف العثمانية. ينتقل الآن للشرط الأخير، فيقول وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة، ليس مجرد صحة سند فقط، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. إذن الهدف الذي يريده المؤلف هو أن يقول أن القراءة لا تقبل إلا إذا حصل القطع والعلم اليقين بصحتها. القطع والعلم يحصل بأمور، منها التواتر، لكن ليس التواتر هو السبيل الوحيد لحصول القطع، وإنما حتى الأحاد قد يفيد القطع أحيانا أو يفيد القطع أحيانا إذا احتفت به قرائن. ولذلك بعض العلماء يقول مثلا أحاديث الأحاد في صحيح البخاري ومسلم تفيد القطع، لماذا؟ لأن احتفت بها قرينة روايتها في البخاري ومسلم، والأمة قد تلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول. فحديث الأحاد الذي يروى في البخاري يفيد القطع، أما حديث الأحاد الذي يروى عند غيره لا يفيد القطع، إنما يفيد الظن أو غلبة الظن. هذا يعني رأي من الآراء. القصد والشاهد أن حديث الأحاد قد يفيد القطع أحيانا إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به قرائن تدعمه وتعضده فيفيد العلم والقطع اليقيني. فهذا الذي يريد المؤلف أن يقوله، يقول القراءة قد تكون صحيحة الإسناد ولكنها مشهورة مستفيضة عند من؟ عند أئمة الفن الضابطين الذين يميزون ويعلمون أن هذا ليس من الخطأ وإنه من الصحيح، ثم تحتف بها قرينة موافقة العربية ويحتف بها قرينة موافقة الرسم. إذا اجتمعت كل هذه القرائن والشروط حصل القطع واليقين بأن هذه القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأقرأ بها أصحابه من بعده، لأن القرآن مقدس لا يمكن أن نقبل فيه يعني الـ ما يعني الظنيات ما يفيد الظن. هذا هو رأي المؤلف في هذا. يقول رحمه الله تعالى: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. يقول رادا على هذا: وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين. وهذه مهمة جدا. إذا ثبت تواتر قراءة نقلها جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى من بعدهم إلى من بعدهم إلى من بعدهم، إذا ثبتت لدينا قراءة بهذا العدد وبهذه الكيفية لا يمكن أن نقول هل هي موافقة للعربية أو لا. هذه حجة على العربية وليست العربية حجة عليها إذا ثبت تواتر القراءة. ولذلك عندما قلنا أن أهل الشام كانوا يقرؤون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم قتل أولادهم شركائه، هنا كما قلنا بالأمس فصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، وهذا ممنوع عند النحاة. هذه القراءة متواترة لأنها كانت قراءة أهل الشام، هي ليست قراءة ابن عامر لوحده، كانت قراءة أهل الشام، وأيضا كتبت في مصحف الشامين كما نص عليه الشاطبي، وفي مصحف الشامين بالياء، يعني لو فتحت المصحف عندنا ستجد أنه مكتوب شركاؤهم الهمزة على واو، والهمزة لا تكتب في المصحف على واو إلا إذا كانت مضمومة، إذا كانت مكسورة يكتبها الصحابة على كرسي أو على نبر. في مصحف الشاميين هذه الهمزة كتبت على ياء. إذن هذه قرينة من الرسم، إذن الصحابة يعرفون أن هذه القراءة تقرأ هكذا شركائهم بالخفض، وأهل الشام كلهم كانوا يقرؤون هذه القراءة، إذن هذه قراءة متواترة أجعلها حجة على العربية. أم أجعل العربية حجة عليها؟ نعم، لأنها تواترت. لكن إن جاءتنا قراءة بإسناد آحادي هنا قد نتكلم نقول هل موافقة للعربية أم لا، لأنه ربما أخطأ فيها الراوي في نقلها. فهذا يقول المؤلف: إذا تواترت القراءة لا يحتاج فيها إلى شرط آخر معها. لذلك أيضا كما ذكر كما قرأنا منذ قليل عندما قال بقراءة بضنين، المصاحف كلها العثمانية مكتوب فيها بضنين بالضاء، لا يوجد مصحف مكتوب فيه بالضاء، ومع ذلك قبلنا قراءة بضنين. لماذا؟ لأنها تواترت، جاءت من طرق كثيرة جدا وعن قراء كثيرين. إذن القراءة إذا تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معها إلى شرط. ولكن هناك قراءات متواترة وهناك قراءات لم تتواتر، يعني الأسانيد فيها ليست بهذه الكثرة، فهذه تحتف بها قرائن أخرى تدعمها فيحصل اليقين بهذا وبهذا. يقول رحمه الله تعالى: فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، والقطع بكونه قرآنا سواء أوافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، يعني القول بالتواتر، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. هذه مسألة طويلة جدا، والكلام فيها طويل و يعني لا ينتهي. والنويري شارح طيبة النشر، طبعا طيبة النشر هي ناظم لكتاب النشر، عندما المؤلف النويري رحمه الله شرح الطيبة وتعرض لهذه المسألة تكلم بكلام طويل في نقد رأي المؤلف، وعنف له في القول، يعني عنف المؤلف بشدة، كيف أنه يقول بالاكتفاء بصحة السند دون قول بالتواتر، وكلا الفريقين يزعم أن قوله هو قول السلف وهو الذي عليه الإجماع. كلا الفريقين هذا يقول رأي هو رأي السلف وهو رأي الإجماع، ورأيك رأي المتأخرين، والآخر يقول نفس الكلام. يعني مسألة يمكن أن تنتهي، لكن المهم أن سواء قلت بهذا أو قلت بهذا لا خلاف أو لا ثمرة لهذا الخلاف أبدا، لأن القراءات التي وصلتنا اليوم من خلال الشاطبية والدرة والطيبة وكتاب النشر لا مزيد عليها ولا نقص فيها أبدا. لا يمكن أصلا، توجد الآن قراءات خارج هذا، يعني متصلة الإسناد أو متواترة أو يقرأ بها. فلذلك سواء أقلت أكتفي بالصحة السند أو قلت لا أنا أشترط التواتر، لا ثمر لهذا الخلاف، لا ثمر لهذا الخلاف. الذين يقولون باشتراط التواتر هم يعتبرون القراءات الموجودة في النشر يعتبرون كلها متواترة. الذين لا يقولون بهذا هم يعتبرون أن فيها صحيح الإسناد وما عداها ليس صحيح الإسناد. فالخلاصة النهائية أن الخلاف بين الفريقين لا ثمرة له، لا سواء هذا الفريق أو هذا الفريق، هم يقبلون نفس القراءات ويرفضون ما عداها. واضح؟ فالخلاف يعني كأنه خلاف نظري. الآن المؤلف سيذكر بعض النقولات يستدل بها على رأيه، هو أنه يكتفي بصحة السند ولا يشترط التواتر. فيقول: قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده، ذكرنا هذا الكتاب، قلنا المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبعة كلها متواترة، أي كل فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا، يعني هؤلاء المتأخرون والمقلدون: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. هذا الرأي. الآن يعقب عليه أبو شامة فيقول: ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. إذن الذين يقولون يكتفون بصحة السند هو يشترط الاستفاضة والشهرة، ليس بمجرد أن يأتيني إسناد فرد وحيد بقراءة فأقول صحيحة الإسناد، لا، لابد أن تشتهر وتستفيض حتى لم تبلغ مبلغ التواتر، ولكن لابد أن تكون مشهورة يتلقاها العلماء بالقبول. وقال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري: أقول الشرط واحد وهو صحة النقل، ويلزم الآخران، يعني موافقة العربية وموافقة الرسم، فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة. وقال الإمام أبو محمد المكي في مصنفه أو في مصنفه الذي ألحقه بكتاب الكشف له، هو كتاب الإبانة الذي ذكرناه، الإبانة عن معاني القراءات السبع: فإن سأل سائل فقال: ما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ وهذه مهمة جدا، ثلاثة أنواع: ما الذي يقبل من القرآن ويقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، ثم هناك نوع في المنتصف يقبل ولا يقرأ به. يقول رحمه الله تعالى: فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن، طبعا إذا كان يقرأ به فهو مقبول، ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي التي ذكرها المؤلف: أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون صحيح الإسناد، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا ويكون موافقا لخط المصحف، ثلاثة الشروط التي ذكرناها. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، إذا اجتمعت فيه هذه الثلاث خلال قطع به وحصل العلم بأنه قرآن من عند الله، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف، وكفر أو وكفر من جحده، الذي يجحد مثل هذا النوع يكفر. قال والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية ولكن خالف لفظه خط المصحف. ممكن نعطي أمثلة على مثل هذا النوع، أمثلة كثيرة جدا، مثلها في صحيح البخاري حديث أبي الدرداء أنه كان يقول هكذا سمعت عن رسول الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذا في صحيح البخاري. إذن هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، صحيح الإسناد، ولكن القراءة هذه قراءة مخالفة للمصحف. المصحف الذي كتبه الصحابة وأجمعوا عليه لم كتبوا وما خلق الذكر والأنثى. إذن مثل هذا النوع من القراءات كان جائزا في يوم من الأيام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ في العرضة الأخيرة، أو أنه قد يكون أيضا على سبيل، قد يكون مثل هذا النوع أو غيره أخطأ فيه بعض الرواة، يعني هكذا سمعها فأخطأ في نقلها فظنها قراءة. مثل هذا النوع من القراءات هل هو يقبل أو يقرأ به؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به. ما معنى أنه يقبل؟ معنى أنه يقبل يعني أنه يستدل به في التفسير، يستدل به في اللغة، يستدل به في فهم الآيات ومعانيها، لأنه إسناده صحيح عن رسول الله، ولكن لا يقرأ به. لا يجوز أن أجعله قرآنا وأقرأ به سواء على هيئة القرآن أو أقرأ به في الصلاة. قال: فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين، إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، يعني الواحد الفرد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، الصحابة أجمعوا على هذا المصحف، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولا بئس ما صنع إذ جحده. يعني لا يجوز لك أن تجحده لأنه صحيح الإسناد، ولكن المسألة ليست مسألة إيمان وكفر لأنه ليس قرآنا. قال: والقسم الثالث وهو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. إذن كما قلنا خط المصحف هو تابع للقراءة، وليست القراءة تابعة للمصحف، حتى لو كانت القراءة موافقة للمصحف وموافقة للعربية، ولكن إسنادها ضعيف أو ليس لها إسناد أصلا من باب أولى، فهذه لا تقبل. قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا. المؤلف الآن سيذكر أمثلة. قال رحمه الله تعالى: قلت ومثال القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ ما يقبل ويقرأ به، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، وأوصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه، ومن يتطوع خيرا ومن تطوع خيرا، ونحو ذلك من القراءات المشهورة. هذا كله يقبل ويقرأ به لأنه توفر فيه الشروط الثلاث. ومثال القسم الثاني الذي يقبل ولا يقرأ به قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء والذكر والأنثى في قوله: وما خلق الذكر والأنثى، وقراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا، ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات. هذا يقبل في التفسير واللغة ونحو ذلك ولا يقرأ به. قال: واختلف العلماء، هذا الآن استطراد من المؤلف وسيعود إلى القسم الثالث بعد ذلك. قال: واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، ممكن تضع عنوان جانبي هنا حكم القراءة بالشاذ، هذه مسألة معروفة. قال واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة فأجازها بعضهم، لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة أو بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، وسيأتي كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله قرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين. مرة أخرى، إذا مثل هذه القراءات التي ذكرها المؤلف وأما الغلام فكان كافرا أو نحو ذلك، ما هي الاحتمالات التي تتطرق إلى مثل هذه القراءات؟ إما أن تكون منسوخة كما نسخ شيء من القرآن أصلا، فمن باب أولى أن تنسخ بعض القراءات، أو أن الصحابة أجمعوا على تركها لجمع الناس على مصحف واحد، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله قرآن، يعني نقلت نقل آحاد راوي عن راوي عن راوي بمثل هذا لا ينقل القرآن، لابد كما قلنا أن تشتهر القراءة وكذا وكذا إلى آخره من الشروط، أو أنها لم تكن من الأحرف السبع إنما كانت على سبيل الخطأ. الخطأ وارد، الإنسان قد يقرأ القرآن فيخطئ فيظن سامعه أنها قراءة وهي في الحقيقة خطأ. إذن هذه كلها احتمالات في مثل هذه القراءات التي تنقل. قال وتوسط بعضهم فقال إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته، يعني إن قرأ بمثل هذه القراءات الشاذة التي تزيد كلمة أو تنقص كلمة في سورة الفاتحة صلاته لم تصح. لماذا؟ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. نحن لم تتيقن أنك أتيت بالفاتحة، والفاتحة شرط للصلاة، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن، لأن كما تعلمون اليقين لا يزول بالشك. فأنا لن أصلي وقرأت في الصلاة كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة الغصب، الأصل أن صلاتي صحيحة إلا إن تيقن أني أتيت بمبطل للصلاة، وهنا المسألة خلافية فلم أتيقن أني أتيت بمبطل، هذا رأي لبعض الفقهاء يعني. قال رحمه الله تعالى لكن كما قلنا كما سبق قال رأي الجمهور أنه لا تجوز القراءة بمثل هذه القراءات في الصلاة ولا في غيرها، لا تجوز القراءة بمثل هذه القراءات لا في الصلاة ولا في غيرها، هذا رأي جمهور أهل العلم. قال وهذا يبتني على أصل، وهو هذه مسألة مهمة جدا، كل هذه المسائل في الحقيقة هي مبنية بعضها على بعض. إذا أخذت المسألة من بدايتها وما هي العرضة الأخيرة وما هي الأحرف السبعة، لابد أن يكون لك في هذه المسائل رأي واضح حتى تستطيع أن تبني عليه كل هذه الآراء الفقهية. فيقول وهو أن ما ثبت أو ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ يقول وهذا يبتني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ بمعنى والذكر والأنثى، هذه القراءة لم تثبت عندنا أنها من الأحرف السبعة، لم نتيقن بذلك لأنها لم تنقل إلينا نقلا متواترا أو نقل قرآن، فهل يجب أن نقطع بأنها ليست منها أو أن نقول أنها في منزلة بين المنزلتين لا ندري هل هي من ذلك أو هي ليست من ذلك أو من ذلك. يقول فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، بمعنى أنك تتوقف فيها لا أدري هل هي كانت من أحرف السبعة يحتمل أو أنها ليست منها. طبعا من أول كلام المصنف عندما قال واختلف العلماء، هذا كله منقول من مجموع فتاوى ابن تيمية بالنص، واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، هذا كله منقول من شيخ الإسلام. يقول فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا، وهذا هو الصحيح عندنا، وإليه أشار مكي بقوله ولبئس ما صنع إذ جحد، بمعنى أننا نقبله لكن لا نقرأ به، هذا هو الذي يريده، فلا نقطع بكونه ليس من أحرف السبع. وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. طبعا هذا كلام غير مفهوم، في إشكال هنا في الكلام، فلما تعود إلى أصل الكلام في مجموع الفتاوى سأعيد عليكم العبارة مرة أخرى ستجدونها واضحة، وحصل إما خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. فيقول وذهب بعض، هذا النص من مجموع الفتاوى، يقول وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل. أعيد مرة أخرى، وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر يعني الباقلاني بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. ما معنى هذا الكلام؟ معروف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو الفقهاء مختلفون، هل البسملة في بداية كل سورة هل هي آية من القرآن أو يعني آية من هذه السورة أم أنها ليست آية؟ مسألة خلافية معروف. الشافعي يقول أنها آية من القرآن. القاضي أبو بكر الباقلاني يخطئ الشافعية وغيره ممن يثبتها بدليل يعني فيه نوع من الذكاء، فيقول القرآن الذي نعرفه لم يختلف في حرف واحد فيه، فكيف يختلف بالبسملة؟ لو كانت قرآنا لما اختلفنا فيها أبدا، كوننا نختلف فيها دليل على أنها ليست من القرآن، واضح؟ كوننا نختلف في كون البسملة قرآنا أم لا يدل على أنها ليست من القرآن. هذا رأي الباقلاني، يعني الكلام في الفقه ممتع لكن تبقى وجهات نظر، هذا تعديل العبارة كما قلنا. قال رحمه الله تعالى والكلام ما زال لابن تيمية، والصواب، ونقره المؤلف، والصواب أن كل من القولين حق، يعني إثبات البسملة أو عدم إثباتها، كونها آية أو كونها ليست آية، قل كلا القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها، والله أعلم. وهذا إبداع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يستخدم القراءات في حل نزاع فقهي مثل هذا، مسلك رائع جدا. لا، الاختلاف في القراءات اختلاف تنوع، التعامل مع القراءات يختلف عن التعامل مع مسائل الفقه. القراءتان بمنزلة الآيتين، إذا اختلفت القراءات وهذه كانت تؤدي إلى معنى وهذه تؤدي إلى معنى فكلا المعنيين صحيح، لا تعارض بينهما ولا تناقض، لأن كلاهما من عند الله. فكذلك إذا اختلفت القراءة هنا، هذه قراءة أثبتت البسملة وقراءة لم تثبتها، إذن هي آية في هذه القراءة وليست آية في هذه القراءة، ولا تعارض ولا تضاد في هذا، واضح؟ فهناك فرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع، اختلاف التنوع يتعدد فيه الحق، هذه حق وهذه حق، وسيأتي أمثلة أيضا معنا. وكان بعض أئمتنا يقول، ومنهم أبو حيان رحمه الله صاحب التفسير، وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، لأننا ثبت عندنا أن كثير من الصحابة كانوا يقرؤون بقراءات مخالفة للمصحف، فإذا قلنا أن القراءة بهذه القراءات محرمة، هل هؤلاء الصحابة ارتكبوا محرما؟ هذا استشكال. يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله تعالى. قال ويلزم أيضا أن الذين قرأوا بالشواذ لم يصلوا قط لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم. هذا استشكال الإباحيات، وطبعا الجواب عن هذا يعني واضح لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا يعامل الإنسان إذا كان هذا الصحابي له اجتهاد وقرأ بهذه القراءة فلا يعتبر هذا محرما في حقه. الفقهاء قد يختلفون في مسألة، أنا أرى أن فعله واجب وأنت ترى أن فعله محرم، أنا لا أكون آثما ولا أنت تكون آثما لأن نفعله عن اجتهاد. واضح؟ أيضا الصحابة رضوان الله عليهم الذين قرأوا بهذه القراءة هذا كان قبل إما أنه لم يبلغه النسخ، وهذا كثير معروف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا وأنزل 5 رضعات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هل هذا موجود في القرآن؟ غير موجود. إذن هو نسخ أيضا الخمس التحريم بالخمس ولم تعلم بها ولم تعلم بهذا النسخ عائشة رضي الله تعالى عنها. فلذلك عثمان لما جمع المصحف ويعني وضع لذلك لجنة من 4 حتى من كان خفي عليه شيء من ذلك يخبره به الآخر، ثم أجمع الصحابة على ذلك. فكتابة المصحف ومعرفة الناسخ أو المنسوخ من غير ذلك لم يكن عملا شخصيا لأن الشخص الواحد قد تخفى عليه بعض الأشياء، لكن كان إجماعا من الصحابة حتى يستقر الأمر على ما هو موجود فيه. وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيدي يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل قراءة منها نقلت آحاد، فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها وإن لم يعين. قال فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص فكيف يسمى شاذ والشاذ لا يكون متواترا. قلت وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات. هذه المسألة يعني ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقصد هنا التواتر المعنوي. فجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءة مخالفة للرسم هنا ثم موضع آخر هنا وهنا وهنا، كل واحدة منها هي في الحقيقة آحاد ولكن كلها تفيد التواتر بأن الرسول قرأ بواحد منها، يعني لا يمكن أن تكون هذه النصوص كلها ضعيفة. فأجيب عن هذا كما أجيب في الحديث، إذا جاءنا حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف وحديث آخر إسناده ضعيف وحديث آخر إسناده ضعيف وحديث آخر إسناده ضعيف، آلاف الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تفيد أيضا من المؤكد أن أحدها على الأقل هو قال به رسول الله لكن لم تتوفر الدواعي لنقله نقلا صحيحا. فإذا الجواب عن هذا كالجواب عن هذه المسألة. إذا يقال وإن ثبت أو علم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ببعضها نحن لا ننكر هذا، ولكن كما قلنا إما أن تكون قد نسخت بعد ذلك، لأن كما قلنا أن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه 2، وسيأتي تفصيل كل هذا الكلام في مسألة الأحرف 7 والعرضة الأخيرة. فنحن لا ننكر أن الرسول قرأ ببعض القراءات التي خالفت الرسم الموجود أمامنا اليوم، لكن الصحابة كانوا يعرفون ذلك ومع ذلك هم تركوا هذه القراءات لعلمهم أن هذه القراءات مما نسخت أو مما لم نسخت في العرضة الأخيرة أو لم يستقر عليها القرآن في العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه قد يكون أصلا هناك خطأ من الراوي لأنها لم تنقل نقلا متواترا، وبالتالي قد يكون أحد الرواة في هذا الإسناد أخطأ ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقرأ به، واضح يا مشايخ؟ حاسس مش واضح. أحسن الله إليكم. قلت وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشام، وقضية أو وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة، وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات. ما هي قصة ابن شنبوذ؟ ابن شنبوذ كان أحد علماء القراءات الكبار جدا، وكان له كانت له رحلة كبيرة في القراءة على المشايخ، وكان كثير المشايخ، وكان من أئمة القراءات، وكان معاصرا لابن مجاهد، وأبو بكر بن مجاهد هو أول من سبع السبعة، وسيأتي الكلام عن هذا بعد ذلك. يعني أول من ألف كتابا في القراءات السبع ابن مجاهد، ومن يومها إلى يومك هذا صارت القراءات السبع علامة بارزة في تاريخ الأمة الإسلامية. قبل ذلك كانت القراءات يعني أكثر من هذا، وهو الذي اختار هؤلاء السبعة بخصوصهم، هو الذي اختار نافعا لأن القراء كانوا كفر، هو الذي اختار هؤلاء السبعة وألف كتابه السبعة. واستقر الناس من بعده لأنه كان إماما كبيرا جدا، فاحتفى الناس بكتابه واحتفوا بالقراءة عليه والأخذ عنه، فاشتهر اختياره وصار هؤلاء السبعة هم أئمة القراءة من يومها إلى يومنا هذا. فابن مجاهد وابن شنبوذ كانا متعاصرين، لكن ابن شنبوذ رحمه الله تعالى كان يرى جواز القراءة بالقراءات الشاذة التي خالفت الرسم، مثل والذكر والأنثى ونحو، وأما الغلام فكان كافرا ونحو ذلك، فصيام ثلاثة أيام متتابعات ونحو ذلك من القراءات، كان يجيز القراءة بذلك. الصحابة أجمعوا على ترك هذه القراءات، أجمعوا على ترك هذه القراءات في مصحفهم. فابن شنبوذ استدعي بحضرة ابن مجاهد وبحضرة الوزير يعني أبي علي ابن مقلة، وعقد له محضر واستتيب، وأقروه أولا حتى يعترف بأنه يقرأ بمثل هذه القراءات، فأقر بها، قال نعم أنا أقرأ بها وأجيز القراءة بها. فلما أبى أن يعود عن مذهبه ضربه الأمير سبع درر، وكان ابن شنبوذ يدعو عليه في كل ضربة ويقول قطع الله يدك. وذكر المؤرخون أن فعلا هذا الوزير قبل وجدوه مقتولا مقطوع اليدين. والذهبي رحمه الله تعالى يقول أن ابن شنبوذ كان مخطئا ولا شك في قراءته أو إجازته القراءة بهذه القراءات، ولكن ما كان ينبغي أن يكون التعامل معه بهذا الشكل القاسي، وهو رجل من العلماء والأئمة والقراء. ولذلك يقول استجاب الله دعاءه على الوزير مع أنه كان مخطئا، ولكن فرق بين الخطأ وبين طريقة التعامل مع الخطأ. القصد أنه طبعا ضرب وعقد له محضر ومنع من الإقراء حتى لا يقرأ الناس بهذه القراءات. وبسبب هذا الموقف طبعا هو كان يعني يبغض ابن مجاهد جدا، وكان إذا جاءه طالب يريد أن يقرأ عليه قال له أقرأت على ابن مجاهد؟ فإن قال له نعم قال لا أقرئك، من شدة الحساسية التي بينهما. أبو الحسن العلاف يقول سألت أبا طاهر بن أبي هاشم أي الرجلين أفضل، ابن شنبوذ أم أبو بكر ابن مجاهد؟ فأجاب بإجابة في حقيقة يعني مهمة جدا تنفع كل طالب علم، فقال له ابن مجاهد عقله أكبر من علمه، وابن شنبوذ علمه أكبر من عقله. هذه مهمة جدا ولا بد أن تعرفها في الناس، من الناس ومن العلماء ومن المشايخ من علمه أكبر من أو عقله أكبر من علمه، معنى قد يكون قليل العلم ولكنه عاقل يستطيع أن يزن الأمور، ولذلك حتى إن أعوزه علمه في مسألة يستطيع أن يجيب بذكائه وبخبرته وبحكمته. من الناس من هو كثير العلم ولكنه قليل العقل، لذلك قد يسبب إشكالات، يسبب فتن بين الناس، يعني غير ذلك يعني إشكالات، فهذه مهمة جدا. ثم قال يعني أبو طاهر بن أبي هاشم قال وفضل الرجلين فضل عام والله يرضى عنهما وينفعنا بالرواية عنهما. أنا أريد من هذه العبارة أن نستفيد من خلق، وهو أننا كطلاب للعلم لسنا معنيين أن نكون في أحد الفريقين التابعين لشيخين من المشايخ اختلف وتحارب، لسنا معنيين بهذا ولسنا ملزمين. بمعنى عندنا الشيخ فلان الفلاني والشيخ فلان الفلاني تضارب وكفر بعضهما وبدع بعضهما الآخر إلى غير ذلك، هل يلزمني أن أكون تابعا لأحدهما؟ لا يلزمني، من الممكن أن أكون في وسط بينهما أستفيد من هذا وأستفيد من هذا وأنتفع بعلم هذا وأنتفع بعلم هذا، ولا علاقة لي بما جرى بينهما. يعني بعض طلاب العلم لابد أن يضع نفسه في أحد الفريقين. انظر هنا إلى حكمة هذا الرجل، يقول وفضل الرجلين فضل عام والله يرضى عنهما وينفعنا بالرواية عنهما. أنا أخذ من هذا وأخذ من هذا، أنا لا علاقة لي بهذه الإشكالات. لابد أن يكون طالب العلم حصيفا حكيما يستفيد من العلماء والمشايخ ولا يدخل نفسه في إشكالات وخلافات قد نجاك الله منها. ابن شنبوذ رحمه الله تعالى توفي سنة 328 من الهجرة. قال وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح مما لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. يريد أن يقول ابن الجزري أن نحن نقصد بالشاذ هنا الشاذ الذي خالف رسم المصحف، وليس الشاذ ما كان خارج الشاطبية، لأن هناك قراءات صحيحة كثيرة خارج كتاب الشاطبية، لأن كتاب الشاطبية كتاب صغير، ولذلك هذا ما دعا ابن الجزري أن يؤلف كتاب النشر، لأن كثير من القراء في عصره أو الفقهاء كانوا يظنون أن القراءات محصورة في الشاطبية، فأراد أن يبين لهم أن الشاطبية كتاب كمثلها مثل زاد المستقنع. هل الفقه كله في زاد المستقنع؟ هذا كتاب مختصر من كتب الفقه، لكن الفقه أوسع من هذا، فألف كتاب النشر واختار فيه الأسانيد الصحيحة جدا من القراءات، وأصبحت الشاطبية جزء من 37 جزءا، لأنه اختار 37 كتابا ألف عليها هذا الكتاب. الشاطبية أحد هذه الكتب. نتوقف عند هذا الحد. هل هناك أي أسئلة إن شاء الله تعالى؟ هذا سيأتي معها تفصيله إن شاء الله تعالى لعله غدا في الكلام على الأحرف السبعة والعرض الأخير، فنرجئه إن شاء الله يكون تفصيل أكثر بإذن الله. ما الفرق بين المشهور والمتواتر، وهل كل مشهور متواتر؟ المشهور طبعا هو درجة من درجات الأحاد، يعني الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب وهو ما جاء سندا واحدا فردا هذا يسمى الغريب، والعزيز هو ما جاء بإسنادين أو ثلاثة، والمشهور ما زاد عن الثلاثة ولم يبلغ مبلغ التواتر. فالمشهور نوع من الأحاد، يعني المشهور يظل في طبقة الأحاد. فهو ابن الجزري لما يقول تقبل القراءة حتى لو كانت أحادا لا يقصد العزيز والغريب الذي جاء بسند واحد أو سندين، ما يقصد المشهور، يعني القراءة جاءتنا بثلاث وأربع وخمس أسانيد هذه تسمى قراءة مشهورة، أيضا إذا استفاضت عند العلماء وغير ذلك فهي بذلك قريبة من المتواتر لكنها لم تبلغ درجة التواتر. لا بلا شك مشهور عند العلماء طبعا، لانه قطعا ليس مشهور عند الفقهاء، الفقهاء ما يقرؤون، ما يعني كيف يعرف الفقيه هذه القراءه مشهوره وغير مشهوره؟ فكل علم يؤخذ من اهل تخصصه، يعني كما نقول الحديث مثلا هذا حديث متواتر وعند العوام ليس لا يعرفونه اصلا، حديث متواتر والعوام لا يعرفونه او الفقهاء ما يدري هل هو متواتر ولا لا، فعندما نقول هذا حديث متواتر نعود الى المحدثين، واذا قلنا قراءته مشهوره ومقبوله فايضا المرجع في هذا الى ائمه الشافعي. الباقلاني شافعي، شافعي أشعري، ومع ذلك يخطئ الشافعية في هذا. الحق وحق أن يتبع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.